أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. علينا باب جديد اليوم، وهو ما يختلف به عدد الطلاق. ما يختلف به عدد الطلاق، هذا يدخل في أمر الطلاق حين يقصد الإنسان واحدة، أو في كل يوم واحدة، هل يقع ثلاثة ولا تكون واحدة. كذلك الحر يملك قد إيه من الطلاق، والعبد يملك قد إيه من الطلاق، وغير ذلك المسائل اللي هو حيقولها. يقول: يعتبر بالرجال الطلاق، يعني يعتبر بالرجال حرية ورقة. يعتبر بالرجال حرية ورقة، يعني الرجل قد يكون حرا متزوجا بحرة، وقد يكون متزوجا بأمة للحاجة على القيد اللي ذكر الله عز وجل. الرجل قد يكون عبدا متزوجا بأمة، وقد يكون متزوجا بحرة. يبقى هنا اعتبار الطلاق الذي يملك الطلاق هو الرجل. يبقى هنا بحسب إذا كان حرا يملك قد إيه، إذا كان عبدا يملك قد إيه. ده اللي يقصد هنا. يقول: يعتبر بالرجال حرية ورقة. إذا كان الرجل حرا أو كان الرجل رقيقا، يبقى ليست النظرة للمرأة، وإنما النظرة للرجل. قال: هذا مروي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنه. مروي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنه أن اعتبار الطلاق بالرجال وليس بالنساء. وبه قال مالك والشافعي وأيضا الإمام أحمد هذا القول. هنا يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين، يعني يملك أن يطلق ثلاث تطليقات، هذا الحر. والمبعض، المبعض تغليبا لجانب الحرية فيه، تغليبا لجانب الحرية فيه. هنا المبعض أحيانا ننظر لجانب الرق الذي فيه، هنا الأنفع له، الأنفع له فينظر لجانب الرق فيه، وأحيانا ينظر لجانب الحرية التي فيه. فهنا الحر يملك ثلاث تطليقات، هذا بعضه حر، هذا بعض معنى مبعض، يعني أنه كان عبدا، كله كان عبدا، ويملكه مجموعة أو يملكه اثنان، واحد من المالكين له غني، غني فأعتقه أو أعتق جزءا منه، يسري العتق للجميع صار حرا. لكن الذي يريد عتقه ليس غنيا، إنما فقير لا يملك أن يدفع للشركاء ثمنه، فأعتق نصيبه، وأنه يستسعى في الباقي، يروح يجيب بقية ثمن نفسه ليصير حرا، ما أضرش. الآن حيبقى إيه؟ مبعض. الآن هو مبعض، هو اللي بيتكلم عنه، أنه جزء منه حر وجزء منه رقيق. بجزء الحرية نقول لو كان حرا كامل الحرية يملك ثلاث تطليقات، بجزء الرق هو يملك تطليقتين. هنا إذا قلنا المبعض بما فيه من حرية نسويه بالعبد، يبقى ظلم هنا في هذه الحال. فنظرنا للأنفع، لأن في حرية يملك ثلاث تطليقات زي الحر. في نظرة أخرى نظرنا للأخير له في صورة من الصور، فقلنا هو عبد، حين نأمره أنه يدفع مالا فكان جانب منه حر وجانب منه عبد، فنقول له في أمر الزكاة بينظر لهذا أنه ما زال عبدا. ينظر له في أمر النظر لمن هو معه في البيت مولاته، نقول أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إذا كان عبدا وكاتب سيده أو سيدته ودفع ما من المال أشياء ثم بقي عليه شيء يسير، نقول ما زال في حكم الرق الغايز ما يدفع هذا الباقي، فتكمل حريته بأن يخرج من الرق بدفع جميع ما عليه. خرج من الرق الآن وجب عليه الجهاد، إذا كان الجهاد فرض عين الآن يجب، يبقى يجب عليه، يجب عليه صلاة الجماعة صار الآن، يبقى هنا بينظر لأيها الأنفع له بحسب الأمر الذي فيه. النظر نظر الشريعة وليست نظر الإنسان. نقول: يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين. العبد يملك طلقتين لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، ف فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولهذا خالص حق الزوج. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا الحديث ضعيف، رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، ولكن جاء عن الصحابة نحو ذلك، فجاء عن عمر وما فيش خلاف عن غير عمر في ذلك، فجاء عن عمر ووافقه عثمان، وافقه زيد بن ثابت، وافقه عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، في أن العبد ينكح امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني، وهو قول عثمان أيضا وزيد وابن عباس رضي الله عنهما. يبقى على ذلك العبد يملك يتزوج امرأة، زوج امرأة أخرى، سواء كان يتزوج هذه حرة ولا أمة، يملك زوج اثنين، الحر يملك كام؟ أربعة، العبد على النصف، فما كان يتنصف يبقى على النصف، ما كان لا يتنصف كان النظر للأخير له، للأفضل له. يطلق طلقتين، يطلق يبقى العبد، هنا مش هنقول الطلاق الحر يملك ثلاثة يبقى تنصف العبد، تنصف العبد وطلقه ونص ما تجيش، يبقى على ذلك طلقتين، هنا يملك طلقتين. تعتد الأمة حيضتين، بحيضتين الأمة تعتد بحيضتين. يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. أنا عايز يقول إنه الطلاق بيقع إما طلقة رجعية وإما طلقة بائنة. طيب الأصل إنه الطلاق للمدخول بها هذا طلاق إيه؟ الأصل رجعي، الأصل يكون طلاقة رجعية، ولكن قد يكون بائنة. إمتى بقى يكون طلاق البائن؟ فبدينا قاعدة بقى نحفظها، إن هذه الأربع أشياء يقع فيها الطلاق طلاقا بائنا. الصورة الأولى إذا كان على عوض، إذا كان الطلاق على عوض يقع طلاقا إيه؟ بائنا. من هنا النظر، طلاق على عوض سواء المرأة هتدفع مالا أو هتبرئه من مال، أو هتبرئه، طلاق على عوض زي ما بيحصل عند المأزون، وتكتب عند المأزون إن أنا طلقني وأبريته، أبريته هنا أبرأته، هذه طلقة بائنة ليست رجعية، ليست رجعية، أبرأته من الحقوق، مش عايز الحقوق. حتى لو كانت هذه الحقوق النفقة في خلال العدة، والأبرأتك مش عايزة نفقة في خلال العدة، مش عايزة العفش بتاعي، مش عايزة كذا، أبرأته من أشياء إذا تنازلت بهذا زي الخلع، ولكن الصيغة صيغة الطلاق، فيقع الطلاق ويكون طلقة دائمة. يقول إذا كان على عوض قياسا على الخلع، يعني مثل الخلع، لأن القصد إزالة الضرر عنها ولو جازت رجعتها لعاد الضرر. هذا تأصيل جميل، إن اللي بتدفع مال عشان تطلع، هل بتدفع عشان تاخد تطليقة وبعدين يقول لها طب رجعت ادفعي تاني، تدفع وتاخد التانية؟ لا لا، هذا بعيد عن الشريعة. ولكن اللي بتريد الطلاق عايزة تخلص، مش عايزة ترجعها تاني، بتدفع قصاد هذا الشيء. فلما كان الطلاق على مال ولو قل هذا المال كان طلاقا بائنا. بائنا، والطلاق البائن نقول بانت المرأة، كلمة بان لها معنيان من ألفاظ التضاد، لها معنى وعكس هذه الكلمة، بان بمعنى ظهر وانجلى، وبان بمعنى بعد وانقطع، هذا البينونة. فمن الطلاق البائن بمعنى انقطعت علقة النكاح بينها وبينه، مفيش، ما يقدرش يرجعها يردها مرة ثانية، هذه البينونة. البينونة إما أن تكون بينونة صغرى وإما أن تكون بينونة كبرى. بينونة صغرى يعني طلق طلقة رجعية وبعدين انقضت العدة، الآن صارت بائنا منه، يبقى هنا بانت منه بينونة صغرى، يقدر إنه يتزوجها من جديد، يروح يخطبها من تاني ويعقد عليها من تاني، والبينونة صغرى يملك أن يتزوج من جديد. لكن البينونة الكبرى لا، ما يملكش. هنا بينونة كبرى إذا كان طلق طلقة الثالثة، وهنا بانت منه بينونة كبرى. نرجع تاني، هنا يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. الصورة الأولى كان الطلاق على مال، الطلاق على مال أو على عوض كالخلة من القصد إزالة الضرر، فإذا جوزنا المراجعة رجعنا لها الضرر. يقع بائنا في الصورة الثانية اللي هو الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول، يبقى هنا اللي عقد كاتب كتابه بس، فقال أنت طالق، وقع الطلاق وصارت أجنبية عنه غريبة عنه بهذه التطليقة. أو قبل الدخول، لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة، وهذه لا عدة لها، الغير المفعول بها لا عدة عليها، لقوله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلا. في سورة الأحزاب ذكر الله عز وجل فما لكم عليهن من عدة. العدة فائدتها أن المرأة قاعدة في بيتها الرجل يقدر أنه يراجعها في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. يبقى إذا كان الطلاق قبل أن يدخل بها فلا يملك أن يراجع، إنما يكون خاطبا من الخطاب، يبقى صار أجنبيا عنه صار خاطبا من الخطاب. الصورة الثالثة: إذا كان في نكاح فاسد، في نكاح فاسد وأطلقها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، نكاح فاسد، نكاح بغير ولي ولا شهود، لأن هذا مختلف فيها، هو نكاح ولا ليس نكاحا. فهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي وشاهد يعدل. يبقى هو لا نكاح، لا نكاح. ولكن الشبهة اللي كانت عند البعض من العلماء فيها انه يقول فلها المهر يستحل من فرجها، المهر على ايه الا اذا كان دخل به واعتبر هذا من ضمن النكاح، فورست عندهم شبهة فلذلك اعتبروا ذلك فقالوا طلق، طلق في هذا. يبقى النكاح الفاسد اذا طلق فيه فالطلقة طلقة بائنة لا رجعة له، ملوش رجوع اذا طلق طلقة واحدة، لكن مخاطب من الخطاب على مخاطب من الخطاب إذا كان. طيب هنا إذا كان بنكاح فاسد، لأنها إذا لم تحل بنكاح لعدم صحته وجب إلا تحل بالرجعة فيه، هذا كلام جيد. يعني بيقول لك إن النكاح نفسه هذا غير صحيح، ففرضنا إنه على قول من أقوال مشى، فإذا طلق رجعنا الأصل ما كانش لك تفعل هذا تتزوجها، الآن أنت فارقت بطلقة ما كانش لك من الأول أن تفعل، الآن من باب أولى بعدما قلت أنت طالق. ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروط. يبقى عندنا ثلاث صور للطلاق البائن: تبين المرأة في هذه الثلاث، وفي صور أربعة لح يذكرها بعد ذلك. يبقى الثلاث صور، الصورة الأولى كان الطلاق على عوض، طلق على عوض يبقى حكمه زيه زي الخلع. ثاني صورة طلاق قبل الدخول، قبل أن يعاقد عليها، قبل ما يدخل بها وطلق بانت منه المرأة. ثالث صورة الطلاق في نكاح فاسد حتى لو كان داخلا بها، لأن الأصل أنه لا نكاح، هذا كلا نكاح ليس نكاح، فإذا طلق من باب أولى أنه لا يجوز له أن يراجع في ذلك. طيب يقول لنا الصورة الرابعة هي الصورة المختلفة فيها، الصورة الرابعة يقول أو بالثلاث دفعة واحدة، يعني طلق دفعة واحدة أو دفعات. دفعات هذا يعني على طلقة وبعدين رد وبعدين طلقة وبعدين رد وبعدين ثلاثة، هذا متفق عليها. الصورة اللي هي التي ذكرت في القرآن الطلاق مرة ثانية، فإمساك معروف أو تسليم بإحسان، قال لنا بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل لهم بعد، وطلقة الثالثة هذه ما فيش خلاف في ذلك. إنما صورة إنه يطلق ثلاث تطليقات بلفظ واحد، أنت طالق ثلاثة، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذه اللي فيها الخلاف اللي ذكرناه قبل ذلك. وذكرنا إنه حديث ابن عباس إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الطلاق يعتبر طلاقا واحدة، وإن كان جمهور بل جماهير أهل العلم على أن هذا الطلاق يقع ثلاثة. والتفريع في خلال الدروس على هذا القول اللي هو عليه جمهور العلماء، انه مش هتيجي انت وتقول انا باخذ بهذا القول ومش عايز ادرس باقي الاقوال، لا، وخاصه اذا كان عليه الجماهير من الامه على هذا القول الثاني منهم الائمه الاربعه على ان طلاق الثلاث يقع ثلاث، فقال انت طالق ثلاث يقع ثلاث، لولا حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصته كان لا كان هذا القول هو الذي يتبع، لأن عليه جماهير الأمة. لكن اللي يمنع من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ما يقع فيه الناس، وهذا القول الذي اختاره عمر كان فيه تعزير للناس، كان فيه تعزير يعاقبه وكان يقدر وكان ينفع في المعاقبة، الآن لا، ما هي لا ينفع ولا شيء. وهنا بين أمرين: إما تعتبر طلاقا ثلاثا يقوم يدور على محلل ولا يهمه الشيء، يا إما أنك ترجع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأولى، كان أولى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة وليس تحليلا. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنة. ده التفريع بقى اللي هو هيذكره في كل المسائل اللي جاي. يبقى احنا قلنا راس المسألة فيها قولان. القول الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في أنه طلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة واحدة، وهذا الذي سنقول به ونأخذ به. القول الثاني ما اختاره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ووافقه عليه من معه وأخذ به الأئمة الأربعة وغيرهم أن طلاق الثلاث يقع ثلاث. هذا القول الثاني اللي حيفرع عليه في المسألة، مش هنيجي في كل مسألة ونقول في قول ثاني، يبقى هنا حيفرع لنا على هذا القول الثاني. شوف هيقول لنا ايه. يقول إذا قال أنت طالق بلا رجعة، ما هو بيعتبر أن هذا قول الجمهور أنت طالق ثلاثا، هو أنت طالق بلا رجعة معنى طالق ثلاثا، فعلى ذلك عنده الجمهور أنه يقع ثلاث. أو أنت طالق البتة، أنت طالق البتة، وإن كان على قولهم يلزم هنا النية، لأنهم اختاروا حديث السنة أبي داود وحديث في إسناده ضعف أنه سأله ما قصدت بها، قال ما قصدت بها إلا واحدة، فحلفه على ذلك وهو حديث ضعيف، فيلزمهم على ذلك إذا قال أنت طالق البتة لا يقع ثلاثا، بل ينظر فيما نواه بهذا القول. أو أنت طالق بائنا طلاقا بائنا، قال لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة، بما يقتضي الإبانة، وإذا كله في نظر، هذا فيه نظر. أنت طالق بلا رجعة لعله يقصد هي طلقة واحدة ومش ناوي رجعة ثانية، أي المانع لو أنه قال أنا أقصد هذا الشيء إن هي طلقة خلاص مش ناوي رجعة ثانية، فهنا بنيتي لا تقع إلا واحدة، ما هيش ثلاثة ولا شيء. إذا قال أنت طالق البتة ونص الحديث اللي هم يحتجون به دليل على أنه نيته فيها إذا قصد واحدة يبقى واحدة، قصد أقصر يكون ذلك. أنت طالق بائنة، والله يحتمل طالق بائنة يعني أنا مش هرجعك طالق، فإذا انقضت العدة صارت بائنة، فإذا قال ذلك أنت طالق بائنة مع قصده إن هي طلقة ما قصدت أكثر من ذلك لا يقع إلا واحدة. وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، إذا قال أنت طالق هذا ما فيش خلاف فيه، في أنت طالق يقع واحدة، أنت الطلاق كأنه يعني عايز يقول الكلمة نفسها هي من الكلمات المعروفة اللي متعارف فيها بين الناس، يقول أنت الطلاق لا مش متعارف عنها ولا غيره، يعني المتعارف يقول أنت طالق طالق روح أنت طالق أنت طلقة يقول ذلك، أما أنت الطلاق ما مش متعارف عند الناس، وخاصة حين بقى نلزم لا هي ثلاث تطليقات بذلك هذا بعيد. واللي ذا في شعر الرجل اللي ذكرناه في المرة السابقة قال فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا ثلاثا، هذا ذكر ثلاث مرات، ذكر ثلاث مرات، فعلى قول الجمهور يبقى هنا كرر ثلاثا فلا تكون إلا طلقة ثم طلقة ثم طلقة، يبقى أنت طلاق هي واحدة فقط، أنت طلاق هي واحدة. وكذا قوله أنت طالق وقوله علي الطلاق، كلمة علي طلاق على من ألفاظ الاستعلاء، استعلاء، فقول علي كذا بمعنى يلزمني يجب علي كذا لأصل هذه الكلمة، فعلى لفظ استعلاء في علو جاء أمر من فوق لتحت، يبقى هنا العلو كأنه يقول يلزمني أمام الله ويجب علي أمام الله أنك تكون طالقا، هذا قوله علي الطلاق. أو يقول الطلاق يلزمني، هي مع نفس المعنى لأنه صريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، كأنت الطلاق لأقومن، لي صورة يعني من الصورة اللي بيذكرها لنا. فإذا قال أنت طالق هذا تنجيز للطلاق، تنجيز. أنت طالق إذا جاء فلان هذا تعليق للطلاق. أو محلوفا به، محلوفا علي الطلاق لا تفعلي كذا، وأصد في هذا الحلفان طلاق، يبقى هنا إحنا بنفرق بين حاجتين، إنه يقول علي الطلاق لا تفعلي كذا يقصد الطلاق، إذا فعلت تكوني طالق خلاص هو قصد تكوني طالق فالطلاق معلق، يقع الطلاق بتحنيسها له في ذلك. أو يقول علي الطلاق لا تفعلي كذا لا يقصد أن يطلق، وإنما يقصد أن يهدد بشيء أو أن يلزم بشيء. إذا كان قصد التهديد أو الإلزام بالشيء يبقى على ذلك هنا نظرنا لقصد يقول هذا يمين، هذا يمين يعني حلفة عليه أنه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هنا بقى بيضرب مثل يعني بقوله كأنت الطلاق لأقومن، كأنت الطلاق لأقومن، يعني كان يقول أنت طالق لأقومن. وهنا قصد أنه لو فضلت قاعد أنت طالق، أو قصد الحلفان أني لازم أقوم دلوقتي، لا أقعد علي طلق لنا أي، يقصد الحلفان ولا يقصد أن يطلق. يبقى هنا حنفرق قصد إيه بها، قصد الطلاق وقع الطلاق عليه بالتحنيث في ذلك، لم يقصد الطلاق يبقى عليه كفارة يمين إذا حنثته في ذلك. طيب يقول ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا إلا كلمة أنت الطلاق، يعني أنت الطلاق. شوفوا أنا راجع لكلام أهل العرف إزاي، وده فيه خلاف في مسألة إن رجوع للألفاظ الشرعية ولا للألفاظ اللغوية الحقيقة اللغوية ولا للحقيقة العرفية اللي بالناس أو الألفاظ المتعارف عليها في ذلك. والله إذا كانت الحقيقة الشرعية معروفة عند الناس زي كلمة الطلاق ما فيش كلام فيها، مش هنقوله لا الحقيقة اللغوية اللي فيها الأصل فيها. كلمة الصلاة الحقيقة الشرعية معروفة فيها، مش هقول الصلاة بمعنى الصلة مع الله عز وجل، مش هقول الصلاة بمعنى الدعاء، والصلاة بمعنى الصلاة بمعنى الصلاة لأن معروفة عندنا. يبقى هذه حقائق شرعية معروفة عند الناس، إذا قالها ألزمناه بها. لكن إذا كانت حقائق شرعية لها معنى ولها في لغة الناس معنى ولها في العرف الجاري معنى، ننظر حقيقة الشرعية معروفة ولا مش معروفة. إذا كان مش معروفة يبقى على ذلك ننظر للعرف الجاري بين الناس، لأن العادة في مخاطبة الإنسان لأهله أنه مش بيخاطبها بالحقيقة الشرعية ولا بالحقيقة اللغوية، إنما بيخاطبها بالكلام العرفي الجاري بيننا إذا كان لا يفهم المعنى الشرعي وليس مشهورا وكذلك المعنى اللغوي. لا هذا من أهل اللغة ويفهم المعنى اللغوي لما يقول نلزمه بما يفهمه وما قصده في ذلك. يقول ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق، أن أل فيه للاستغراق، يعني كأنه عايز يقول أن كلمة أل قد تكون عهدية وقد تكون للجنس ويدخل فيها كلمة الاستغراق بمعنى كله، زي ما تقول الحمد لله رب العالمين، كأنك تقول جنس الحمد كل الحمد لم يتستغرق جميع الحمد هو لله رب العالمين سبحانه وتعالى. تقول جاء الرجل وانت تكلم انسانا يعرف انا مستني فلان شوي، جاء الرجل يعني الرجل المعهود اللي انا عارفه وانت عارف اللي مستني، وهنا اللام للعهد مش هتعم هنا بخلاف هنا اللام التي للاستغراق. فكلمة انت الطلاق يقول عند اهل اللغة يقولون هذه لام للاستغراق عندهم هذا الشيء، لكن مش عند الناس، ملزمش الناس بما لا يفهمونه من اللغة في ذلك. طيب وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، برضو التفريع على قول الجمهور زي ما ذكرنا، يقول إن هذا الذي يقول أنت الطلاق يقصد بها أنت كل الطلاق وقع عليك، هو نوى ذلك خلاص يلزمه ما يقوله على قول الجمهور. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثر الطلاق أو عدد الحصى ونحو ذلك ونحو ذلك. لاحظ أن ابن عباس كان يفتي بذلك، يفتي بذلك لأن عمر ألزم بذلك تعزيرا للناس، اللي يقول أنت طالق 100 تطليقة يقول يكفي 3، يقول أنت طالق عدد النجوم يقول يكفي 3. فعلى ذلك هنا إذا قال فعند الجمهور يلزمونه ب3 تطليقات، إذا قال أنت طالق كل الطلاق أكثر الطلاق عدد الحصى ونحوه كعدد القطر، القطر المطر يعني حبات المطر، عدد الرمل، عدد أو كالريح التراب النجوم. قال لأن هذا اللفظ يقتضي عددا والطلاق له أقل وأكثر، فأقل 1 وأكثره 3. أو قال لها يا 100 طالق، يعني الرجل لو ينادي امرأته يقول لها تعالي يا طالق، يقع طلاق يا طالق، ما فيش هزار في هذا الشيء، يقع الطلاق في ذلك. يقول لها يا 100 طالق أيضا يقع الطلاق، ولكن الخلاف يقع 1 ولا يقع الجملة على ما ذكرنا قبل ذلك. فهنا عند الجمهور يعتبرونه 3 تطليقات. طيب لو قال لها أنت طالق أشد الطلاق، يعني طلقتك أشد الطلاق أو أغلظ الطلاق أو أطول الطلاق أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب، هنا يطلق ويغلظ في الكلام، يقول نلزمه بإيه هنا؟ يقول أنت طالق أشد الطلاق، الطلاق كله شديد، كل الطلاق شديد، واحدة شديدة على المرأة. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنساء يذكر أنه كالضلع، كالضلع، فإن ذهبت تقيم كسرته، وكسرها طلاقها، كسرها يبقى على ذلك كسر المرأة طلاقها، فالطلاق كله شيء مش كويس، شيء غليظ وشيء شديد، فعلى ذلك طلقة واحدة تكفي في ذلك. أغلظ الطلاق هي طلقة واحدة، أطول الطلاق يعني لو أنه طلقها 27 سنة هذا طلاق طويل، هذا طلاق طويل. هي طلقة واحدة يقع بها ذلك، طلقة واحدة. عند طالق ملء الدنيا، ملء الدنيا هي نفس الشيء، طلقة واحدة يطلق عليها ذلك، والجمع يطلق عليه ذلك. أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب، على سائر المذاهب هنا يعرف أربع مذاهب، يعني طلق أربعة يعني ما يقصدش، لا يعني طالق طلقة يوقعها الجميع، ما فيهاش خلاف بين الجميع، فعلى ذلك هذا كله لا يقتضي عددا، يبقى على ذلك هي طلقة واحدة. الأصل يقين، الأصل اليقين. ولذلك لما إنسان يقول أنا على قول الجمهور أنا طلقت المرأة، لا أدري قلت لها أنت طالق طلقة ولا أنت طالق ثلاثا، لا أدري، الأصل أنها واحدة ولا يعمل بشك، الأصل واحدة. فعلى ذلك هنا إذا قال الشيء الذي يحتمل أكثر على قول الجمهور يبقى اللازم واحد، ما لم ينوي أكثر من ذلك، ما لم يقول لا أنا قلت لها أغلظ طلاق أقصد ثلاثة، أقصد الله سنة تنوي ثلاثة، يقع ثلاثة على قول الجمهور أيضا. فصل. والطلاق لا يتباعد، يبقى كان بيكلمنا قبل كده عن الطلاق الكثير، 100 طلقة و1000 طلقة وعلى القبر وعلى الرمل وكذا، هنا بقى حيبتدي يختصر لنا الطلاق، يعني انت طالق نص طلقة وربع طلقة و60 طلقة وكذا، هل هذا يقع ايه؟ ما فيش لعب في هذا الشيء، ما فيش هزار في هذا الشيء ولا لعب، طالق نص طلقة وربع طلقة هي طلقة، هي طلقة. فيقول الطلاق لا يتبعض، بل جزء الطلقة كهي، الجزء زيها، هي زي الطلقة الواحدة. فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة ونحوه فواحد، لأن ذكر بعض ما لا يتباعد كذكر جميعه، لأن مبناه على السراية كالعتق، مبناه على السراية، يسري يسري الطلاق كالعتق. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنهم أهل العلم أنها تطلق بذلك الأول، مبنى على السراية كأنه بيقع على هذا الجزء، بس لما يقع ما ينفعش يكون على هذا الجزء، يبقى يسري للجميع. هذا معنى أن قوله أنه هل مبناها على السراية ولا أنه يقوم هذا الجزء مقام الكل، يبقى ما يقول أنت جزء منك طالق زي ما يقولها أنت، كأنه يقول أنت كلك طالق. دي اللي فيها خلاف حتى في المذهب، أنه معنى التبعيد هل أنه مبنى سراية فيه ولا مبنى ان البعض مقام الكل، ودي هتفرق في مسألة زي ما يقول لها جزء منك طالق، جزء منك طالق، وحيجي يقولوا هذا الجزء اللي طالق الجزء ما يبين وينفصل ولا لا يبين ولا ينفصل، وحنشوفه بعد شوي. قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنهم اهل العلم انها تطلق بذلك الا داود، أنها تطلق بذلك إلا داود، يعني إذا قال لها أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو كذا أنها تطلق بذلك يا طلقة واحدة، ما ينفعش يتضاعف الطلاق. واللي بيقول نصف طلقة ربع طلقة يقصد إيه؟ إما يقصد جد في ذلك، أما يقصد الهزل، الهزل واقع، إما الجد من در أولى. إن طلق زوجته بأن قال لها نصفك أو ربعك أو خمسك، في فرق بين دي ولا قبلها ولا ما فيش؟ في فرق، في فرق بينها. التبعيد هو في الحالتين تبعيد، انما الفرق في انه بيقول لها نص طلقه وهنا بيقول لها نصك انت، نصفك طالق، واضح؟ زي ما لقى ايدك طالق رجلك طالق، يبقى هنا جزء ببعضها هي، انما الاولى كان ببعض ايه؟ الطلقه. هم يهجصوا في الكلام والفقهاء يتعبوا في الرد، فيشوفوا لهم ايه اللي بيعملوه في الهجص بتاعهم. طيب بيقول ان قال لزوجتي نصفك أو ربعك أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق طلقت كلها، طلقت كلها ما يبقاش جزء، لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة. يعني عايز يقول إنه هي كلها لها حرمة وجزء منها له حرمة، فهنا ما فيش فرق بين الكل حرمة الكل وحرمة. وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب، وجد ما يقتضي التحريم يعني في الجزء الذي طلقه. يبقى كأنك هتفهم منه هنا لو أن الجزء الذي قال أنت طالق ما فيهوش هذا التحريم، يبقى على ذلك لا يقع الطلاق به. كأن يقول مثلا أن بصاقك طالق هي فتفلت، فكان يقصد خارج من فمك، فليس جزءا منها، فليس جزءا منها يقتضي الحرمة. ظفرك طالق، قصت ظفرها، فهنا هذا بائن منها وليست له حرمة الآن بعد قصه. يبقى على ذلك في جزء له حرمة منها اليد الرد الأصبع كذا، جزء آخر إذا بان لا حرمة له بعد بينه ونسيه. فعلى ذلك يقول إن قال أو طلق جزءا، قبل كده قال إن طلق زوجته بأن قال نصفك أو ربعك أو خمسك طالق أو بعضك طالق أو جزء منك طالق، طلقت كلها لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبع في الحل والحرمة، وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب. كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد، هذا قياس مسلم ومجوسي في قتل صيد، لا تدري سهمك الذي قتله ولا سهم هذا الإنسان، أنت سميته ولم يسمي، التغليب هنا لجانب إيه؟ جانب الحل ولا الحرمة؟ طب ليه ما غلبناش الحل؟ ليه ما نغلبش جانب الحل؟ ليه؟ لأن الأصل في الصيد الحرمة، الأصل الحرمة. ينفع تجيب كده أرنب تروح واكله؟ ولا لازم أنك تستحله بشيء؟ تستحله بالتذبيح، بأنك تذبح وتسمي الله عز وجل. يبقى هنا هذا حل، ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. يبقى هنا لابد من التزكية. يبقى الأصل في الذبائح والصيود والفروج الأصل الحرمة، الأصل الحرمة. يبقى لا تستحل ذلك إلا بكلمة الله، بأمانة الله، بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك هنا ما يقول لنا القياس على مسألة إن متفق عليها أو الكل يعرفها، اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد، متفق عليها ليه؟ لأنه نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليها قال إنك لا تدري سهمك قتله أو سهمه، كلبك قتله أم كلبه. يبقى على ذلك هنا كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد، إذا قتل الصيد وأنت لا تدري سهمك الذي قتله أو سهم هذا الإنسان، يبقى نغلب الأصل أنه حرام لم يستبح. يبقى لابد الاستباحة تكون بيقين، الاستباحة بيقين. إن طلق جزءا منها لا ينفصل كيدها وأذنها وأنفها، طلقت كلها لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت. يعني هذه أشياء ثابتة، الفرق بين العرق بينفصل، اللعاب والريق بينفصل، لكن هذه الأجزاء ثابتة فيها. يبقى على ذلك هنا إذا قال يدك طالق يقع الطلاق على جميعها. يقول لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع. طب والله ده في الطلاق، إذا قال طب لو في النكاح، لو أبوها قال له زوجتك يد ابنتي، يقع الزواج ولا لا يقع؟ لا يقع، لا يقع، لأنه لابد من الزواج بيقين، الدخول في الزواج بيقين فيه. وهنا حتى يستبيح بكلمة الله، لأن الأصل حرمة الفروج، فيش حاجة اسمها زوجتك يدها أو رجلها، ولا يقال يسري على الباقي، لا يسري على شيء، فالأصل العدم فيه. إن طلق جزءا ينفصل كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق، لم تطلق. يبقى إذا طلق جزءا ينفصل منها وجزء لا ينفصل، جزء لا ينفصل العادة ممكن تقص شعرها، العادة إن ممكن أنه يتساقط العرق من الإنسان، قد تخلع سنتها، قد تقص ظفرها. يبقى على ذلك الأجزاء التي تنفصل إذا قال، لكن ليس هذا مدعاء أنك تهزر بهذا الشيء، تقول ظفرك طالق سنك طالق، فهنا تجد بعض الفقهاء يعتبرون ذلك طلاقا، فتأخذ بالك أنك تقع. ويمكن إذا كان لا يعتبر طلاقا، لكن حتلاقي نفسك مرة في مرة تقع في الحرام بعد ذلك، ما تعودش إنسانك على هذا الشيء. وذلك الإنسان اللي بيجي لك مرة والتانية يقول لك أنا طلقت مراتي طلقة، وجالك مرة أعرف تلتة جاية، تلتة جاية، ترى ما هو جاب الأولى وجاب التانية، التلتة جاية على طول، إلا ما في النادر، إلا ما تعودش إنسانك على هذه اللوزة. إن طلق جزءا ينفصل قلنا. قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح. وبذلك أقول هنا طبعا أنت يعني تشم ريحة كده وبذلك أقول هذه متفق عليها متفق. يبقى في حاجة ثانية هو ما قالهاش, هو ما قالش حاجة ثانية ما قالهاش, إن في قول ثاني عن أحمد بوقوع الطلاق. شيء كده بقول لك تاخد بالك, خد بالك انك ما تهزرش بهذه الاشياء وتقول الظاهر في المذهب هذا شيء. هنا ابو بكر الخلال يقول لك لا يختلف قول احمد, هو هذا الذي عنده في ذلك, وهنشوف لا يختلف ولا يختلف. قال ولانها اجزاء تنفصل منها حال السلامه اشبهت الريق والعرق ونحوه. يعني لما يقول ريقك طارق طاهر طالق, عرقك طالق, يقول انه لا يقع الطلاق لان هذه الاشياء تنفصل عنها. روح طالق الروح, هنا يعني يفصل الامر يتلاعب بالالفاظ لغايه هذه الدرجه. الروح ما الروح ما لن يكون انسان الا بروح وجسد, لا يكون الا بروح وجسد. فلو انها ميته وقل انت طالق مش عقل, لانها اي ميته وكان الامر ان الروح اللي كانت موجوده فيه. فاذا قال للبدن وحده وقال يدك طالق وقع الطلاق عليها. فاذا قال للروح احتمال انه يقع الطلاق عليها في ذلك, وان كان هو يقول الروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به. ولانها تزول عن جسد, وان كان اذا كانت بغير روح مستحيل يستمتع بها, يستمتع وهي ميتة يقول استمتع بها وده يخاف منها ويهرب منها. هنا روح لا يستمتع بها. التعليل فيه نظر, ومش كنا بنقول في نظر معناه الإيقاع والعدم, ولكن ما تهزرش بهذا الشيء. إن البعض بياخد الفقه وبعدين يبتدي يهزر في أشياء لأنه أراها كده, ما يعرفش إنه قد يكون قول آخر في هذه المسألة. والطلاق من الأشياء الصعبة أبدا أن نقوم في ذلك. يقول ولأن الروح تزول في حال السلامة يعني في حال النوم. قال أبو الخطاب يقع بإضافته إلى روحها ودمها يقع الطلاق. هذه قول ثانية في المسألة, أنه لو قال روحك طالق يقع الطلاق, دمك طالق يقع الطلاق, لأن دمها من أجزائها وروحها بها قوامها. طيب بيقول لنا ابن مفلح في الفروع إن طلق جزءا منها معينا أو مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت, نص عليه لصحته في البعض. جزءا منها معينا أو مشاعا, مشاعا يعني جزء منك طالق, نصك طالق ربعك طالق كده, هذا المشاع اللي فيه. أو جزءا معينا إيدك رجلك كده. قال بخلاف زوجتك بعض وليتي, بخلاف يعني عايز يقول في فرق بين الطلاق و النكاح. في فرق, النكاح لا يكون النكاح إلا بولي وإلا بشهود, النكاح أشد تعقيدا من الطلاق. الطلاق بكلمة أنت طالق يقع الطلاق, النكاح لا, مش تزوجتك بقت متزوجها, لابد الولي يكون مولود ولابد من رضا هذه المرأة ولابد من الشهود اللي مولودين. يبقى هنا في الولي وفي الشهود وفي الرضا بهذا الشيء, يبقى النكاح أشد من الطلاق. فإذا قال زوجتك بعض وليتي لا يكون زواج بذلك. وعنه وكذا الروح, واختاره أبو بكر وابن الجوزي. قال أبو بكر لا يختلف قول أحمد أنه لا يقع طلاق وعتق وظهار وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح. فبذلك أقول ولا تطلق بدمع أو عرق أو حمل ونحوه, بدمع أو عرق أو حمل ونحوه. في الانتصار كتب الحنابلة هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر؟ يعني عايز يقول إذا قال أنت سمعك طالق بصرك طالق هل يقع ولا لا يقع؟ قال إن قلنا تسمية الجزء عبارة عن الجميع, يعني هو بيلحق المسائل كلها ببعضها, بيقول لك هل تسمية الجزء هو عبارة عن الجميع؟ إذا قلت يدك يعني أنت, رجلك يعني أنت, ما هيش يد حد تاني ولا رجل حد تاني, يبقى أنت. ولا إن هذا جزء منها فيكون الوقوع عليه فقط ويسري للباقي. واضح ولا صعب؟ صعب. يعني عايز يقول انه اذا قال يدك رجلك طالق, رجلك دي كناية عن انت ولا رجلك يعني رجلك وبعدين تسري للباقي؟ يبقى في الاولى يقع مرة واحدة عليها صح كده, في الثانية يقع على الجزء, وبعدين خطوة ثانية انه يصل. صحيح كده؟ هتفرق ايه؟ هتفرق ايه بالنسبة؟ ما هنا كده واقع وكده واقع فيه، مش كده مش واقع في الحالتين؟ لا، هو عايز يقول هينبني عليها شيء، هو بيقص، هو فاهم اللي بيقول، عايز يقول فرضنا ان قال صبعك طالق اتقطع صباح، يبقى هنا اذا قلنا صبعك جزء منك يبقى كلك طالق. اذا قلنا لا ده صبعك ده الوقوع عليه وحده ثم يسري الى الباقي، هتقول لك ما مش موجود دلوقتي، هيسري فيه. واضح؟ يبقى هنا اذا قال بالسرايه يبقى اذا ابين هذا الجزء لم تطلق، اذا كان معلق يعني علق اطلق على شيء، اذا كان مازال مولودا يبقى يقع على الزم. اهو بيقول لك المعنى هنا، ان قلنا تسميه الجزء عباره عن الجميع وهو ظاهر كلام احمد يعني صح، وان قلنا بالسرايه فلا. اذا قلنا الجزء كنايه عن الجميع يقع الطلاق، قال وهذا ظاهر كلام احمد، فاذا قال سمعك اذا فعلت كذا فسمعك طالق، فعلت هذا الشيء وكان سمعها ذهب بقى الطرش، يبقى هنا اذا قلنا سمعك يعني انت يقع الطلاق. اذا قلنا لا ده سمعك يقصد السمع فقط، الان هي ما تسمعش، ما فيش سمع، سمعها مش طالق، مش هيسري الى الباقي. واضح المعنى؟ طيب قال وإن قلنا بالسرايا فلا، والعتق كالطلاق يعني الحكم هو. لو قال أنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح وتكمل بخلاف بقية العقود، المعنى يعني أنت طالق، وينفع طلاق على المؤقت؟ ما احنا نقوله في العقود عقد منجز، الآن بع لي كذا بعتك كذا، هذا تنجيز معلق. إذا جاء فلان بعني الشيء الفلاني نقول هذا وعد ولا يكون بيعا ولا يكون أغلى من الصورة. إذا قال أجرتك هذه الشقة من يوم 1/5 لغاية 30/5 يبقى هذا مؤقت. طيب الطلاق هنقول منجز، نقول معلق. طب إذا كان مؤقتا هل يصلح ذلك؟ يعني أنت طالق لمدة شهر، أنت طالق لمدة شهر، هنا تكون طالق إيه؟ على طول. مش هيقول ان مدة شهر يبقى بعد شهر انا خلاص بقيت رجعتك من غير ما اقول ان اي من الاول، ما ينفعش. يبقى لابد من لفظة الارجاع يقول لها رجعتك او ما يدل على ذلك. بيقول وان قال يدك طالق ولا يد لها، او ان قمت فانت طالق فقامت وقد قطعت فوجهاني، في الصورة اللي كنا نتكلم عنها بناء على إيه؟ على إن هذا بطريق السراية ولا بالتعبير عن البعض كناية عن الكل. يبقى إذا قال يدك طالق وهي ملاش إيد أصلا، ننظر نقول هل قصدت بهذا الشيء إنه هذا أنت وعبرت بهذا بالتعبير بالبعض عن الكل، يبقى هنا يقع الطلاق. إذا كان لدى المعنى السراية وما فيش إيد أصلا عشان يقع عليها الطلاق، يبقى مش هيصل إلى شيء. قال المرداوي في تصحيح الفروع، في تعليق يعني على كتاب الفروع، ينقل عن الزركشي إذا أضاف الطلاق إلى عضو فهل يقع عليها جملة تسمية للكل باسم البعض، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد. قاله القاضي أو يقع على العضو فقط لحقيقة اللفظ ثم يسري تغليبا للتحريم، فيه وجهان وينبني عليه مسألتان. يقول الأولى هل يقع الطلاق بالسراية أو بطريق التعبير؟ قال الصواب أنها تطلق بالسراية. يبقى اختار المنصوص عليه عن أحمد ولا اختار غيره؟ اختار قولته، اختار قولته. يبقى من قال إنه لا خلاف فيه، قل لا، ذكر خلاف هنا، ذكر خلاف فيه. طيب المسألة الثانية، قال هي مبنية على الأولى، إن قال يدك طالق ولا يد لها، إن قمت فيدك طالق فقامت وقد قطعت يدها، قال أيضا فيها وجهان. فإذا رجح إنه بناء على السراية فيقول إنه وقع على اليد التي ليست موجودة الآن، ليست موجودة فلا يسري ذلك. وطبعا يذكر هذه الأشياء على وجه التمرين، يعني تمرين فقهي، إنك لما يجيك مسألة والتانية والتالتة وخلاف بين المسائل وبين الألفاظ، ويفتح الذهن لفهم الأسئلة اللي يسألها الناس. فصل. إذا قال أنت طالق، لا بل أنت طالق، واحد متغاظ من زوجته يقول لها أنت طالق، لا أنت طالق، هنا لا أنت طالق يقصد إيه بقى بيادي؟ يحتمل أنه أنت طالق وبعد الله دي مش واحدة، خذي الثانية كمان، أنت طالق الثانية، يحتمل ولا يحتمل؟ فإذا احتمل ذلك يبقى نيته، نيته إيه؟ اثنين يقع اثنين على قول الجمهور، على قول الجمهور. لكن هنا بيقول لنا واحدة فقط إذا ما أصدتش، لأن الكلمة تحتمل معنى آخر. أنت طالق، لا رجعت في كلامي، لا أنت طالق أمضيتها، يبقى كأنه تشكك ثم أوقع هذا المعنى، يبقى يقع تطليقة واحدة، لأنه صرح بنفي الأولى، نفي الأولى ما تتنفيش، ما وقعت خلاص ما ينفعش الرجوع فيها، ثم أثبته بعد نفيها، فالمثبت هو بعينه المنفي، الذي أثبته وبنفسه الذي نفاه فلا يقع به أخرى. هذا كلام ابن راجب في القواعد. إن قال أنت طالق طالق طالق، هذه ثلاث تطليقتين، أنت طالق طالق طالق، يقول واحد يقول واحد. إذا من قال أن التطليق بلفظ الثلاث يقع واحدة، لهم قول أيضا بأنه واحدة لي، قال هنا لأنه يقصد التأكيد، يقصد التأكيد، فإذا قصد التأسيس وقع ثلاثة عندهم، التأكيد يعني بيأكد اللفظة اللي فات، التأسيس يعني بني حاجة جديدة، حاجة جديدة يعني هذه طلقة وخذي الثانية معها وهذه الثالثة كمان، لكن التأكيد هي هي، أنت طالق سمعاني أنا طلقت، هي هي نفس هذه الطلقة الأولى، أنت طالق كأنه بيكرر هذه الأولى. إذا قال أنت طالق طالق طالق فواحد لعدم مقصد المغيرة. أنت طالق وأنت طالق وقع ثنتان في مدخول بها، وقع ثنتان تطليقتين في مدخول، وإن كان ما فيش فرق ظاهر أو بين اللي فات بينها وبين اللي فات. أنت طالق وأنت طالق يعني عايز يقول أن الواو قصدت مغيرة، يعني تطليقة دي غير تطليقة الأخرى، وقد يقصد بها عطف جملة على جملة، ويقصد بها التأكيد لهذه الجملة الأولى، فيرجع لنيته في ذلك، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما، يعني عايز يقول أنه حتى ولو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق يقصد بها التأكيد، يبقى هي طلقة واحدة عند الجمهور لانصراف عن إيقاع من يدك. وعايز يقول أن هذه النية لابد وأن تكون متصلة، لابد وأن تكون متصلة، وده اللي حنقوله في التعليق، في التعليق إن كان هنا في كلام أن التطليقة الواحدة أو الاثنين أو الثلاثة إذا كانت بفم واحد حنختار أنها تقع واحدة، لكن إذا علق علق وأراد أن يستثني حنقول هنا لابد وأن تكون النية موجودة في وقت ما هو يعلق الطلاق، يعني زي ما يقول لها أنت طالق وبعدين عايز يلحق نفسه، ففي أثناء كان أنت طالق لو طلعت برا البيت، لكن لو أنه قال أنت طالق وسكت وبعد فترة بدأ ليه طب ما خليها معلقة إذا خرجت ينفع؟ ما ينفعش، أنا خلاص انتهى الأمر. يبقى هنا أنت طالق إيقاع للطلاق، مش هترد تاني، رد هذا الشيء لو أنك استثنيت استثناء متصلة مع الكلمة. يبقى إذا قال ونوى التأكيد متصلا أو نوى إفهاما لها الانصراف عن الإيقاع، يبقى يقع طلقة واحدة فقط. إذا كان الطلاق على امرأة مدخول بها وقال أنت طالق وأنت طالق قصد بها الاثنين، فعند الجمهور حيقع تطليقتان على المرأة أو طلقتان على المرأة، إذا كان هذا الذي يقوله يقصد به التأسيس لطلاق جديد. يقول وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا، ورد على قول الجمهور اللي بيعتبر أن يقول أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق هذا ثلاثة، يقول إلا إذا كان مدخولا بها، غير مدخول بها، غير مدخول بها هذه إذا قال أنت طالق بانت منه، بانت منه. طب لما يقول أنت طالق الآن بيطلق مين؟ أجنبي، أجنبي ليست زوجة، فلا يقع عليها شيء، لا يقع عليها إلا طلقة واحدة. كأنه عند الجمهور إذا قال أنت طالق ثلاثا ألها في نفس واحد يقع الطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث عليه، هذا عند الجمهور لأنه تكلم بكلمة واحدة قصد بها إبانتها. لكن الراجح أنه سواء مدخول بها أو غير مدخول بها أن طلاق الثلاث يقع واحدة. طيب بيقول هذا إذا نوى التأكيد متصلا أو إفهاما، هذا مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود، أو قوله غير المدخول بها تبين بالأولى هذا مروي عنه. أنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان، هو بيقصد اثنين هنا، بيقصد اثنين في المدخول بها، وتبين غيرها بالأولى، يعني غير المدخول بها تبين بالتطليقة الأولى. واضح طبعا الكلام، يدري على قول الجمهور أنه عايز يقول الطلاق يعقب الطلاق، أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات يبقى يلزمه ثلاث تطليقات. إذا كان ليس داخلا بها، كاتب كتابه بس قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هيطلق إيه ثاني وثالث؟ ما خلاص بالأولى بانت منه، لأنها لا عدة لها، لأنها غير مدخول بها. وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها، لو المرأة لم يدخل بها، يعني عايز يقول الواو بتقتضي الجمع، الجمع ولا ترتيب فيها، يعني تقتضي مطلق التعاطف. قل أنت طالق وطالق وطالق، كأنه يقول إذا قالها للغير المدخول بها يبقى كأن الثلاث مع بعض، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق، وقع الثلاث عليها. الراجح في هذا الكلام كله أن التطليق في المرة الواحدة حتى ولو بألفاظ ثلاثة يقولها يقع واحدة فقط ولا يقع أكثر من ذلك. فصل: ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات. يصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، يعني عايز يقولنا العرف جاري على كذا، وأكثر لغويين الأمر على ذلك، ونقدرش نقول إن الاتفاق على ذلك، ما فيش اتفاق على ذلك ولا شيء. برضو هذا مبني على أنه طلاق الثلاث يقع ثلاث، فإذا حصل استثناء في قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، يبقى حيقول لي تقع اثنين، إن أنت طالق عشرة إلا خمسة يبقى يقع كام؟ ولا خمسة؟ ثلاث تطليقات. يبقى أنا عايز يقول إن الاستثناء في الطلاق، يعني الاستثناء في الطلاق. من شوية ذكرنا إن الاتصال في الكلام، الاتصال في الكلام، يبقى هنا لابد من الوصل، ما ينفعش إنه هيستثني بعد ما سكت، هيستثني بعد ما سكت. وهنا ما زلنا بنقول على أن طلاق الثلاث يقع ثلاث، تفريع على هذا الشيء. فلو قال أنت طالق ثلاثة، وقعد فكر شوية وبعد شوية لا ده ما استثني، قال إلا واحدة يقع كام؟ عند الجمهور ثلاثة، عند الجمهور يقع ثلاثة، إن استثنى لابد أن يكون متصلا بالكلام الذي يقوله. طيب هنا بيحط لك شرط في الاستثناء، لابد يكون متصلا ولابد أن يكون في النصف فأقل في النصف، لكن أكثر نصف لا، أكثر من نصف لا. يبقى عايز يقول هنا لو قال أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين هيقع كام عنده؟ ثلاثة. لكن ما ينفعش الاستثناء الأكثر من الجميع، ولكن الاستثناء الأقل هو الذي ينفع. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع اثنين، لكن إذا قال أنت ثلاثا إلا اثنين لا، ما لوش معنى هذا الكلام الذي يذكره. هذا قول. قول آخر عند الشافعي يصح استثناء الأكثر، يصح استثناء الأكثر. فهنا الاستثناء الأكثر، يعني جاء في القرآن أن إبليس قال الله عز وجل فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. طيب لا أغوينهم أجمعين، استثنى فريق من عباد الله. قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فين الحجة؟ فين الحجة؟ ينفع يحتجي بواحد من الاثنين؟ ما ينفعش، ما ينفعش يحتجي بواحد من الاثنين. ليه؟ إبليس بيقول الله عز وجل فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا، يبقى المخلصين أقل ولا أكثر على قول الجمهور؟ أقل. طيب الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. اتبعك من الغاوين أكثر ولا أقل هنا على قول الجمهور؟ الأقل. يبقى هنا نقول طب أنهي الأكثر بقى اللي يتبعون الشيطان، وأنهي الأكثر الذين نستثنيهم الآن؟ اللي يحتج بي يرد عليه بهذه، اللي يحتج بي يرد عليه بهذه. فنقول استثناء الأقل عشان تاخذوا من القرآن هذه دلت على استثناء أقل والأخرى دلت على استثناء أقل، ودول هم دول. يبقى على ذلك ما نقدرش نحتج بأنه الاستثناء عند اللغة هو فقط استثناء الأقل. نقول الآية نفسها قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، يبقى عباد الله المخلصين هم الأقل. الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، من خلقته من عبادي إلا من اتبعك، يبقى اللي اتبعوك هم الغاوون هم الأقل، يبقى آية ذكرت الغاوون الأقل والمخلصون الأقل، وكان هذه لها تأويل وهذه لها تأويل، لكن الكلام عن الاستثناء عند النحاة، الاستثناء هل يلزم أن يكون استثناء؟ لابد يكون الأقل وإلا لا يصلح الاستثناء الراجح، لا، ودي مسألة في الأصول هنذكرها لما ناخذ أصول فقه إن شاء الله. طيب هنا الجاري قال إنني براء ما تعبرون إلا الذي فطرني، الذي فطره واحد لا شريك له سبحانه. قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، الخمسين أقل من ألف بكثير، فعلى ذلك استثناء هنا جاري. فيقول فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، أنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان لصحة استثناء النصف، أنت طالق أربعا إلا ثنتين خلاص. قال وشرط في الاستثناء اتصال معتاد، يبقى أنت طالق أربعا إلا ثنتين قال لنا أنه يقع اثنتان فقط لأنهما نصف من الأربع. شرط في الاستثناء اتصال معتاد اللي قلناه من شوية أنه لابد عشان يستثني ما يسكتش فترة وبعدين يراجع نفسه وبعدين يرجع يقول استثنيته كده، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع قبل تمامها. الاتصال اللي هو عايز يقول يقول أنت طالب ثلاثا إلا واحدة، إلا واحدة لابد وأن يكون لفظا ملفوظا به لابد، ويأتي به متواليا بعد الكلمة التي قالها على طول أو حكما، متواليا إما لفظا أو متواليا حكما. التوالي اللفظ يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقول وقع اثنين على قول الجمهور، أو حكما يقول أنت طالق ثلاثا وراح كح أو عطس وراح بكمل كلامه، يبقى هنا الاتصال هنا حكمي ولا لفظي؟ حكمي، له حكم الاتصال لكن اللفظ لا منقطع، لفظ منقطع انفصل بعطاس بتنفس بشيء، لكن الحكم أنه متصل ومعذور في الانقطاع بالسعال والتنفس ونحو ذلك، يبقى هنا لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال وتنفس، وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه، وكذا شرط متأخر كأنت طالق إن قمت، لابد من الاتصال، لابد من الاتصال، أو على الأقل يكون في نفس اللفظة، يعني أراد أنه يقول خرق. أنت طالق، هو بيقول أدرك نفسه وقال إن قمت إن قعدت إن فعلت كذا، ينفعه لأن اللفظ متصل، لأن اللفظ متصل. قال لأن صوارف، لأنها صوارف اللفظ عن مقتضى فوجب مقارنتها لفظا ونية. طيب شيء آخر هنا يقول فصل في طلاق الزمن، طلاق الزمن، الزمن ماضي ومضارع ومستقبل، طلاق الزمن الذي يقع الطلاق حالا في الوقت أو استقبالا، إنما ماضي ينفع أن يقول لها أنت طالق مبارح، أنت طالق مبارح هذا إخبار، إخبار عن أمس، لكن لو أنه يريد الإيقاع وينوي أنت طالق عايز الآن يطلقها، ولكن من ساعة ما جوزتك أنت طالق، هل فعلا كان من ساعة ما جوزته هي طالق، فإن نوى الآن بهذا الكلام بس عايز يعني يغلظ كم طالق، طلاق واقع محسوب، لكن إذا لم يقصد الآن فقال أنت طالق أمس، نقول كذب ما حصلش منك أنك طلقت بالأمس، يا إما إخبار يا إما أنه طلاق. إذا قال أنت طالق إذا جاء أمس مش هيجي أبدا أمس فلا يقع، وبرضه نقول احذر من الهزار بهذه الأشياء، احذر، اللي بيهزر بيبتر، اللي بيهزر بيبتر، يعني إنسان يقعد بقى يعمل دارس فقه ومش عارف إيه يقعد يكلم زوجته أنت طالق امبارح أنت طالق أول امبارح عارف إيه، هتيجي طالق هتقع وهيقع الشيء. ونذكركم دايما بقصة عويمر العدلاني، عويمر باعت عاصم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عاصم سل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد رجلا مع امرأته أيقتله فتقتلونه بها أم يسكت فيسكت على مضض، فراح سأل قعد زين لغاية ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من مثل هذا السؤال وجعل أن مثل هذه الأسئلة يستحق صاحبها التأنيب ويستحق صاحبها اللوم، فعنف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وكره المسائل. فضل صاحبنا ده يقول والله لا أسكت حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت ما حصل له، ودخل لقى مع زوجته رجلا يبقى هنا الإنسان لا يسأل عن المصائب، لا يسأل عن المصائب حتى لا يبتلى بها. كذلك ما يهزرش بمثل هذه الألفاظ اللي الشريعة ادت لها حرمة وادت لها موضعا، إن ما تقرب لها اشتقرب لها جد ولا هزار حنحسبها عليه. يبقى تاخد بالك ما تهزرش بمثل هذا الشيء. برضو بالمناسبة يعني معاها كان بعض الإخوة يمسكوا سلسلة الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع بتاعت الألباني ورحمه الله، وبعدين يقرأ ويستهزأ ويضحك، يشوفوا الحديث بيقول ايه ويضحك ويعمل. هذا خطأ، هذا خطأ. لعل الشيخ يكون ضعف حديثا وصححه غيره، لعله فتكون استهزأت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيك ان تقول هذا ضعيف، يكفيك ان تقول هذا منكر، هذا موضوع بما قاله الشيخ. اما انك تتجاوز ذلك الاستهزاء والسخرية لا، احذر. والا اللي بيسخر من ذلك يوم من الايام هيسخر من الاشياء الصحيحه بعد ذلك ويتنصل من امر الدين. فاحذر، الدين ما فيش فيه لعب. ان نقول علم الحديث يقول لنا والله ده صحيح ولا ضعيف عشان نتعلم، نسكت عن هذا ونفعل هذا، الضعيف نرد عليه، لكن الدين ما فيش فيه مجال للهزار والتريقه والتمسخر في مثل هذه الاشياء. طيب نرجع هنا ثاني، فصل في طلاق الزمن. يقول لنا اذا قال انت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع في الحال لإقراره على نفسه بما أغلظ في حقه، وإلا ينوي وقوعه الآن فلا. يعني عايز يقول إن هذا الذي يتكلم هل بينوي ذلك أنه يطلق يقع طلق حتى لو قال لها أنت طالق من ألف سنة، فهنا إذا قصد أن يطلقها الآن يقع طلق. هذه الألفاظ تقال في الغيظ، في وقت الغيظ، إن طلقني ما أنت طالق من زمان، فهنا أنت كأنه يقول أنت طالق يعتبر ذلك، أو أنه ما قصد ذلك، لم يقصد ذلك، ويقصد حقيقة ما يقول، يعني إن أنا قبل ما تزوجك ما كنت زوجتي، فأنت طالق إني من صراحي، يعني ما كنتش زوجة لي، إذا كان هذا القصد اللي فيه. يبقى إلا ينوي وقوعه الآن فلا، أي فلا يقع الطلاق، لأنه إضافة إلى زمن يستحيل وقوعه فيه، لأن الطلاق رفع للاستباحة ولا يمكن رفعها في الماضي. أنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو، أنت طالق اليوم إذا جاء غد، غد هنا فاعل، إذا كنت رفعت إذا جاء غد فهنا ما يقول لها أنت طالق النهاردة إذا بكرة جه. طب لما يجي بكرة ينفع يجي امبارح عشان يقع الطلاق؟ هذا الطلاق يقع في المستقبل. يقول أنت طالق لو فعلت كذا، أنت طالق بعد شهر كأنك رميت كلمة الطلاق لفوق وحتنزل على معادها، حتنزل على معادها، فيبقى يقع الطلاق على هذا الطلاق المعلق. أما ترمي كلمة الطلاق تنزل امبارح ما يجيش، ما ترجعش للماضي، إنما تيجي على المستقبل. يبقى على ذلك أنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغه، لا يقع به شيء، لأنه لا يقع اليوم لعدم الشر، وإذا جاء غد لم يمكن الطلاق في اليوم لأنه زمن ماضي. قال القاضي في موضع يقع في الحال. شوف هنا اللي قالك يقع في الحال ده يبقى في قول تاني، قول ما تهزرش بهذه الأشياء. ليه بقى قال زي اللي يقول لزوجته أنت طالق 10 إلى 9، فيجي عند الأكثر يقول لك يقع 3، ما ينفعش استثناء الأكثر، ما ينفعش، طالما ما ينفعش استثناء الأكثر مش هيحاول طلقة واحدة، هيقول يقع قد إيه؟ يقع الطلاق الثلاث، يقع الطلاق الثلاث، وإن كان اللي ملنا إليه أنه له استثناء، له استثناء، لكن هنا قل أنت طالق غد أو غدا، إذا أو أنت طالق اليوم إذا جاء غدا، يبقى على ذلك إذا جاء الغد نقول مستحيل يرجع للأمس، ولكن في قول تاني بيقول لك لا، أنت تعلق الطلاق على المستحيل، يتلغى الشرط اللي أنت بتقوله ويتحسب الطلاق، يبقى هي طالق عليه. هذا القول الثاني مبناه على أنه اللي بيعلق على المستحيل بيتلاعب، عايز تتلاعب بلفظ الطلاق؟ لا، التعليق بتاعك ملغى والطلاق محسوب. يقول يقع في الحال لأنه علقه بشرط محال فلغى شرطه ووقع الطلاق. أنت طالق غدا أو يوم كذا وقع بأولهما. هنا أيضا إن إنسان يقول لها أنت طالق بكرة أو الأسبوع الجاي، أنت طالق، ما هو خلاص أنت قلت أنت طالق، أنت طالق بكرة هذا الأقرب، يبقى بكرة يقع هذا الطلاق، فيقع بأولهما أي طلوع فجره، فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع لصلاحية كل جزء منه لوقوع الطلاق فيه، ولا مقتضى لتأخيره عن أوله، أو لا مقتضى لتأخيره عن أوله. ولا يقبل حكما إن قال أردت آخرهما، لا يقبل، يقول أنت طالق، أنت طالق غدا أو يوم كذا، يقول لا يقبل حكما إذا قال أردت الشيء الأخر، لأن لفظه لا يحتمله. إذا قال أنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم، وأول الشهر غروب الشمس من آخر الشهر الذي قبله. فإن قال أردت آخرهما قبل حكما. طب هتفرق إيه بقى دي؟ هنا يقول أنت طالق في غد بكرة، أنت طالق أو في رجب، يقول يقع بأولهما، بأول اثنين لما تقدم، يعني عايز يقول إنه غد هذا الأقرب، ولكن قد يكون رجب الأقرب منه، قد يكون رجب إنه الليلة هنشوف الهلال فيطلع الهلال، يبقى الليلة بدأت النهاردة من رجب فكون قبل الغد، الغد بعد طلوع الشمس، غدا بعد طلوع الشمس بعد الفجر، لكن اليوم يبدأ بليله والليل قبل اليوم يبقى الآن. قالوا أنت طالق في غد أو في رجب يقع بأولهما لما تقدم، يعني في اللي قبله، وأول شهر غروب الشمس. فإذا قال أردت آخرهما قبل حكمه. والله اللي بيقوله هنا ممكن يحتمل في الذي قبله، وإن كان هنا أكثر، يعني عايز يقول ممكن رجب يبدأ النهاردة، فهو ما مش عارف رجب حيبدأ إمتى، النهاردة ولا بكرة، فهو قال ده أو ده، وأنا أقصد الأخير منهما قال له نيته. والله لو صلح هذا في الذي قبله قال نفس الشيء. إذا قال أنت طالق غدا أو يوم كذا، هنا إذا قال أنا أقصد أطلقها في الغد أو أطلقها في اليوم الآخر، أقصد ذلك، وإن كان الاحتمال هنا أضعف، لذلك قال لنا أنه يقع إذا قال أنت طالق غدا أو في يوم كذا. ما فيش احتمال يوم كذا يكون قبل الغد، مش ممكن يقول لها بكرة الثلاث يقول لها أنت طالق غدا أو يوم الجمعة، مش ممكن حيكون يوم الجمعة قبل بكرة، مع الاحتمال في هذا الثاني لا، يقول أنت طالق غدا أو في رجب، أو في رجب، أو في رجب هو على اعتبار أن رجب لسه بعد بكرة رجب، يبقى عزيزتي الغد أقرب، لكن طلع له رجب النهاردة القمر أو الهلال ظهر فطلع الليلة أو الليلة من شهر رجب، يبقى الآن يقول لا ما كنتش أقصد النهاردة خالص، أنا أقصد بكرة على الأقل. فعلى ذلك هنا يحتمل فمض له الاحتمال. أبو هنا قال قبل حكمه. وأنت طالق كل يوم، أنت طالق كل يوم، يا إما يقصد أن كل يوم وقع عليك طلقة يبقى على ذلك يلزمه على قول الجمهور، يا إما أنه يقصد أنت طالق كل يوم المعنى هطلقه مش هرجعك، يبقى هي طالق في كل يوم اسمها طالق، إن لما يطلق تطليقة واحدة النهاردة اسمها طالق، بكرة اسمها طالق، بعد اسمها طالق، هي طالق كل يوم. أنت طالق في كل يوم، هذه ألفاظ لغوية دقيقة يفهمها اللغويون، لكن غير لغويين ما فهمش هذا، مش تفرقش عن طالق كل يوم ولا طالق في كل يوم. طالق كل يوم معناه انه صفتك طالق في كل يوم موصوف من طالق. انت طالق في كل يوم فيها ظرفيه وظرف يقتضي فعل، كانه انا اوقع بك الطلاق في كل يوم، يبقى النهارده عليها طلقه، بكره ثانيه، بعد الثالثه وخلاص. هنا دي فرقت فيه من انه يقول كل يوم، انت طالق كل يوم، انت طالق في كل يوم، لك الظرفيه اقتضت التكرار اللي فيها. اذا كان ما يفهمش لا الظرفيه ولا غيره، ولا انا ما اقصدش الا هي طلقه واحده بس تقصدها، فله نيته في ذلك. انت طالق اذا مضى شهر، اذا مضى شهر، يا اما هو في نص الشهر يا اما هو في اول الشهر. في نص الشهر يبقى حنقول اذا مضى شهر يبقى 30 يوم العادة ذلك، لكن هو في أول الشهر العربي يبقى بمضي الشهر العربي طلع 29 طلع 30، طالما أنه نوى شهرا عربي. إذا نوى شهر غير عربي بعد ذلك حسب أيام. طيب يقول لنا وإذا مضى الشهر فبمضي الشهر نفسه، لأن قال العهد الحضور، قال العهد كأنه يقصد إذا مضى الشهر يعني الذي نحن فيه، الشهر الذي نحن فيه. وكذلك إذا مضى سنة، أنت طالق إذا مضى سنة يعني بانقضاء السنة اللي هو فيها، إما 12 شهر إذا كان هو في نص السنة، إذا كان في أول سنة هي السنة التي هو فيها، أو قصد العهد السنة اللي احنا فيها بمضيها فيقع أطلق. يقول وكذلك إذا مضى سنة فتطلق بانقضاء 12 شهرا لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، أي شهور السنة وتعتبر بالأهلة. أو السنة إذا قال أنت طالق إذا مضت السنة يبقى العهد الحضوري، يقول السنة اللي احنا فيها سنة 6، إذا مضت السنة وإحنا في نص السنة يبقى إنها بمضي السنة تطلق، مش هنقول لا سني سنة جديدة أو سني لغاية شهر 5 اللي جاي، عايزك يقع الطلاق بداية. طيب نقف هنا عند هذه المسألة.